يا بلادي ما بنساكي، مشتاق احضن سماكي. يا بلادي ما بنساكي، مشتاق احضن سماكي. والله ما اقبل بلاكي، لاجلك تحلى المنايا. يما مطيب خبزاتك، زيتونة مع زيتاتك. يما مطيب خبزاتك، زيتونة مع زيتاتك. لارجع يوم لازماتك، لاجلك على غنايا. اللي زارعها جدي والطير عليها يهدي. اللي زارعها جدي والطير عليها يهدي. ريتك يا بلادي حادي وفيك تكون النهاية.